وهي أنه يورد الأحاديث ويحاول بقدر الإمكان أنه لا يكرر ذكر الحديث، وإنما يكتفي بذكر الحديث ويختصر الباقي، إلا إذا وجد أنه لا يستساغ الاقتصار، لأن الحديث الذي يريد ذكره يتطلب أن يورد كله، فعندئذ يعيد ذكره مرة أخرى. ويرى رحمه الله أن إيراده مرة أخرى أفضل وأكمل من الاقتصار، وكل هذا إنما هو تبع للمسألة التي سبق الخلاف فيها أو سبق ذكر الخلاف فيها، وهي هل تجوز الرواية بالمعنى أو لا. وقد عرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله من منهجه أنه لا يرى الرواية بالمعنى، ولذلك إذا وجد أن الرواية الأخرى التي يريد ذكرها لو اقتصر على بعضها فإن ذلك يخل بالمعنى، لهذا هو يعيد ذكر الرواية مرة أخرى. ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله على قضية أخرى، وهذه القضية سبق للإمام النووي أن أشار إليها، لكن كلام الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب ظاهره الوضوح. مسلم يقول إنه يعمد إلى الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها إلى ثلاثة أقسام: أحاديث الثقات، وأحاديث المشاركين في العلم العدول الضابطين لكن ضبطهم ليس ضبطا تاما، وإنما هو ضبط فيه خفة، حيث يظهر في بعض رواياتهم الخطأ. والنوع الثالث من الرواة هم الذين اتهموا وطعنوا في عدالتهم وفحش خطأهم وظهر اضطرابهم. فالإمام مسلم رحمه الله يعمد إلى روايات الطبقة الأولى فيصدر بها الأحاديث، يوردها في أوائل الأبواب، ثم بعد ذلك يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل المتابعات والشواهد. وأما أحاديث الطبقة الثالثة فإنه لا يعرج عليهم ولا يريدهم في كتابه. هذا الكلام الذي جاء عن الإمام مسلم تباينت آراء العلماء في فهمه، فذهب الإمام الحاكم رحمه الله فيما كتبه عن مسلم وعن كتاب مسلم أن مسلما هم أن يؤلف ثلاثة كتب: كتاب يفرده في الثقات ويخرج أحاديث الثقات ويقتصر على مرويات الثقات، قال وهو الكتاب الذي ألفه مسلم وأخرجه للناس. وقد هم مسلم رحمه الله أن يريد أن يخرج أو أن يؤلف كتابا آخر يورد فيه رواية العدول من خف ضبطه لكن المنية اخترمته قبل أن يشرع في تأليفه. وكذا لم يتمكن رحمه الله من تأليف الكتاب الثالث الذي يجمع فيه روايات الضعفاء. ومعنى كلامه أن كتابه مقصور على أحاديث الثقات. ثم جاء الإمام القاضي عياض رحمه الله، والذي عني بشرح مسلم في كتابه إكمال المعلم، عني بشرح كتاب مسلم، وعندما درس المقدمة تبين له أن ما قاله الإمام الحاكم لا يطابق الواقع ولا يوافق ما عليه كتاب مسلم، بل إنه وجد أن الإمام مسلم رحمه الله جمع في كتابه رواية الطبقتين والنوعين، الثقات والعدول الضابطين ممن خف ضبطه، وربما أيضا روى لبعض من تكلم فيه في ضبطه، فكتابه على ذلك يشمل رواية الطبقات الثلاث. أما الطبقة الرابعة وهي طبقة من اتهم بالكذب أو قدح في عدالته، فإن كتاب مسلم بريء منها. هذا ما فهمه القاضي عياض. وعزز القاضي رحمه الله رأيه بأن عرضه على علماء عصره وزمانه، وأنهم استحسنوا ما رأى وقدموه على ما ذهب إليه الإمام الحاكم، ولذلك صدح به وأشاد وذكر ذلك في كتابه إكمال المعلم. وقد نقل الإمام ابن الصلاح عنه، ونقل ذلك الإمام النووي في المقدمة. ولذلك فإن مسلما رحمه الله اقتصر على روايات الطبقة الأولى، ومسلم بين منهجه هنا في هذه العبارة التي ساقها في المقدمة، أنه أورد نوعين وطبقتين من الرواة. الطبقة الأولى طبقة الثقات والحفاظ، وضرب المثل فيهم بمنصور بن المعتمر وبسليمان وبإسماعيل بن أبي خالد، وأن هؤلاء بلغوا من الثقة والإتقان ما فاقوا به غيرهم من أمثال عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. وإن كان هؤلاء الثلاثة الآخرين عرفوا بطلب العلم وعرفوا بالعدالة وعرفوا بانكبابهم على تلقي الروايات، لكنهم أيضا أثر عنهم شيء من الضعف. فعلى سبيل المثال أن عطاء بن السائب عرف عنه أنه تغير حفظه وأنه اختلط، وهكذا يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم نقلت عنهم أخطاء أخطأوا فيها في الرواية، ولذلك هم مهما نقل عنهم من ضبط، إلا أنهم لن يصلوا في المرحلة وفي المرتبة كمسألة كمرحلة منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، لأن هؤلاء نقل عنهم وحكم النقاد عليهم بأنهم من الثقات، يعني العدول الذين ضبطوا حديثهم ضبطا تاما. ولذلك هو يبدأ بأحاديث هذه الطبقة، فإن احتاج إلى أحاديث الطبقة الثانية أوردها على سبيل المتابعات. وهذا الصنيع الذي فعله الإمام مسلم خصوصا فيما وافق فيه أصحاب هذه الطبقة طبقة الثقات، في الحقيقة يترتب عليه أنه وسع دائرة الحديث الصحيح، وأن كتابه اشتمل على ما يسميه العلماء بالحديث الصحيح لذاته وبالحديث الصحيح لغيره، بل إن صنيعه رحمه الله عزز من رواية هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء الذين ثبتت عدالتهم وعرفوا بالضبط، لكنه ضبط خفيف، فما دام أنهم رووا روايات وافقوا فيها الثقات ولم يخالفوا فيها ولم يرد عنهم خطأ في ذلك، فكان من المناسب أن تذكر رواياتهم في كتب الصحيح. وإن لم يكن من فائدة يعني نفيدها من كتاب مسلم إلا هذا الأمر لكان ذلك يعد من خصائص كتاب مسلم. يقول الإمام النووي معلقا على كلام مسلم قوله إنا نعمد إلى جملة ما أسرد من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. يقول قوله جملة ما أسرد بمعنى جملة، يعني جملة غالبة ظاهرة، وليس المراد جميع الأخبار، لأن الإمام مسلم أشار إلى أنه لا يستوعب الصحيح ولا يستوعب كل الأحاديث، وإنما يقتصر على بعضها، خصوصا وأنه نقل عن أنه سئل عن بعض الأحاديث فحكم بصحتها، فلما قيل إنها ليست في كتابك قال ليس كل صحيح أوردته في كتابي. وهذا ما أشار إليه بقوله وليس المراد جميع الأخبار المسندة، فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع، قال ولا النصف، وهذا تقدير من الإمام النووي رحمه الله، وقد قال يعني مسلم يعني مسلما ليس كل حديث صحيح وضعته ها هنا يعني في هذا الكتاب. وقوله على ثلاث طبقات، قال الطبقة القوم المتشابهون من أهل العصر، ومعنى المتشابهون يعني الذين يشتركون في الروايات عن شيوخ معينين. ولذلك يقسم أهل الحديث الرواة على طبقات، فطبقة الصحابة يعدونها طبقة واحدة وذلك لشرف الصحبة، وأما التابعون فنجد الحافظ ابن حجر رحمه الله يقسمهم إلى أربع طبقات: طبقة كبار التابعين، وهؤلاء الذين صنفهم فيما في الطبقة الثانية ويعبر عنهم بالطبقة الثانية يقول من الثانية، وإن كان الحافظ ابن حجر راعى في هذا التقسيم سنوات العمر وسنوات الوفاة، ولذلك عبر عن الطبقة الثانية بأنهم الذين ماتوا قبل المئة أو نحو المئة، ولعل غيره إنما يقسم الرواة بحسب علو إسنادهم، فمن روى عن كبار الصحابة ومن روى عن العشرة المبشرين بالجنة ومن روى عن الخلفاء الأربعة يعدونه من الطبقات العليا من التابعين دون من لم يتحقق له ذلك. فتقسيم الرواة فتقسيم التابعين إلى هذه الطبقات بحسب سبق رواياتهم هذا تقسيم وارد. ولعل الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما صنع من تقسيمهم بحسب وفياتهم قبل المئة وبعد المئة، لعل هذا الذي فعله يتضمن ويستلزم التقسيم الآخر، لأن من عاش حياته العادية وتوفي قبل المئة يكون قد أدرك كثيرا من الصحابة بل من كبار الصحابة، فيجمع بين روايته في العلو وبين سبق وفاته حيث مات قبل المئة. فهذا التقسيم أن الإمام النووي الإمام مسلم يقول أنه قسم الرواة إلى ثلاث طبقات على اعتبار مراتبهم في الجرح والتعديل. الطبقة الأولى طبقة الثقات، والطبقة الثانية طبقة العدول، والطبقة الثالثة طبقة المجروحين. وهذا التقسيم لا يخضع للسن وللرواية بقدر ما يخضع للجرح والتعديل وهذا التقسيم من حيث الجرح والتعديل اصطلح عليه المحدثون بأن وصفوه بالمرتبة، ولذلك نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التقريب قسم الرواة إلى 12 مرتبة، 6 منها في التعديل و6 منها في التجريح، وقسم الرواة عن الذين لهم رواية في الكتب الستة إلى 12 طبقة. 12 طبقة، الطبقة الأولى طبقة الصحابة، والطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة للتابعين، والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة لأتباع التابعين، ثم الطبقة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة لتبع أتباع التابعين. فهذا التقسيم يختلف عن تقسيم الإمام مسلم رحمه الله، ولهذا قال هنا ثلاث طبقات. قال: الطبقة هم القوم المشهور المتشابهون من أهل العصر، وقد قدمنا في الفصول الخلاف في مراده بثلاثة أقسام، يعني ثلاثة أقسام من الحديث: الصحيح والقريب من الصحيح والضعيف. وهل ذكرها كلها أم لا؟ كما بينا ذلك من قول الحاكم وقول القاضي عياض. وقوله على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن معنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن قوله، أو إسناد يقع قال هو مرفوع معطوف على قوله موضع. وقوله المحتاج إليه هو بنصب المحتاج صفة للمعنى، وأما الاختصار فهو إيجاد اللفظ مع استيفاء المعنى، وقيل رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير، وسمي اختصارا لاجتماعه، ومنه المخصرة وخصر الإنسان يعني محل التقاء مجامع الجسم. وهذا هو تفسير لكلام الإمام مسلم رحمه الله بالمعنى اللغوي، لكن يشير بعد ذلك إلى أن الإمام مسلم قصد من كلامه هذا المسألة المختلف فيها، وهي أتصح الرواية بالمعنى أو لا، وبين رحمه الله أن المسألة فيها خلاف، منهم من يرى جواز ذلك، ومنهم من يرى منع ذلك، ومنهم من يفصل، وهو الرأي الذي اختاره النووي فيما سبق في المقدمة، وبين أن التفصيل هو القول الراجح، والتفصيل مبني على أن من عرف المعنى وأحاط بالمراد من الألفاظ له أن يختص له أن يروي بالمعنى، أما من لم يكن ملما بمعاني الألفاظ والمصطلحات المستخدمة والمراد من الكلام فليس له أن يروي بالمعنى. وحيث إن الإمام مسلم رحمه الله منهجه أنه لا يرى الرواية بالمعنى، لذلك أشار هنا في هذه المقدمة إلى أنه قد يختصر بعض الروايات بأن يسوق الأسانيد ويقف دون ذكر الرواية دون ذكر المتن، مما يشعر بأن المتن واحد إلا إذا وجد اختلافا في المتن فإنه عينئذ يعيد المتن مرة أخرى لضرورة ذلك. هذا ما أشار إليه بقوله، وأما قوله أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث أو أن يفصل ذلك المعنى أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث، قال فهذه مسألة اختلف العلماء فيها، وهي رواية بعض الحديث، فمنهم من منعه مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم، وإن جازت الرواية بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه جماعة مطلقا. قال ونسبه القاضي عياض إلى مسلم. وقوله ونسبه القاضي عياض إلى مسلم يعني إلى أن مسلم جوز ذلك. قال والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول التفصيل وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا، وسواء رواه قبل تمام، وسواء رواه قبل تاما أم لا. يعني يشير إلى مسألة الاختصار. إذا روى إنسان حديثا بتمامه، فهل له أن يرويه مختصرا؟ أيضا أشار فيه إلى الخلاف. ما نقله القاضي عياض عن الإمام مسلم أنه أجاز ذلك بناء على صنيع مسلم في كتابه، حيث إن مسلما رحمه الله كما سيمر بنا إذا أورد الحديث يريده في أول رواية مفصلا، ثم بعد ذلك يسوق الطرق، خاصة إذا كانت طرق متابعات، ثم يقول نحوه أو مثله أو ما إلى ذلك، أو ربما اقتصر على بعض جمله، ومن هنا فهموا أنه يجيز الرواية بالاختصار. لكن مسلما كما رأينا في المقدمة حكى أن ذلك سائغ إلا إذا اشتملت الرواية الثانية على معنى لم يندرج في المعنى الأول، فهو يقتضي أو فهذا يستلزم أن يعيد رواية الحديث مرة أخرى. قال هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاما ثم خاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أو لا أو نسيانا أو نسيان لغفلة وقلة طبط. يقول فأما من رواه تاما ثم خاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا، يعني يتهم بالزيادة، أو نسيان، أي يعني يتهم بالنسيان وبالغفلة وقلة الضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن كان قد تعين عليه أداؤه، يعني أداء الحديث بصفته الكاملة، حتى لا يكون محل اتهام إما بالكذب في الزيادة، هذا معنى الاتهام، وإما بالتقصير لأنه لم يحفظ ولم يضبط. قال إن كان قد تعين عليه أداؤه، وأما تقطيع المصنفين للحديث الواحد في الأبواب، تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب، يعني أن يشمل الحديث ألفاظا متعددة، فيأتي المؤلف ويذكر في هذا الباب جزءا يتعلق بالعنوان، فإذا ترجم وعنون لباب آخر ساق الحديث نفسه، لكن اقتصر على اللفظ الذي يحتاج إلى الاستدلال به، كما هو صنيع الإمام البخاري رحمه الله، فإن الإمام النووي يرى أن ذلك جائز وأنه ليس محل نقاش. قال وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواز أولى، بل يبعد طرد الخلاف فيه، وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء، يعني من أنواع العلماء، وهذا معنى قول مسلم رحمه الله أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره. وقوله إذا أمكن وإذا أمكن يعني إذا وجد الشرط الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل، وهو أن يعرف المعنى. وقوله ولكن تفصيله ربما عسر بالباقي، ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. معناه ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا ما ليس مرتبطا بالباقي، وقد يعسر هذا في بعض الأحاديث فيكون كله مرتبطا بالباقي أو يشك في ارتباطه، ففي هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل، والله أعلم. هكذا بين الإمام مسلم رحمه الله في هذه الجزئية من مقدمته أنه حريص على أن يختصر الأحاديث، وأنه ربما اضطر إلى إعادة الحديث الواحد بروايات مختلفة إذا خشي الالتباس من أن الاختصار لا يؤدي المعنى المطلوب. قال رحمه الله: فأما القسم الأول، هو أبين أنه يقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام. ما هي الأقسام الثلاثة؟ أخذ يفصل رحمه الله في بيانها. قال: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب، إن من حيث الإسناد وإن من حيث المعنى. من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها، هذه جملة مفسرة لمعنى أنقى، أي بأن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وأهل إتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، أي سلموا من الشذوذ، هذا معنى الاختلاف، وسلموا من التخليط بأن عرف الرواة أنهم اختلطوا فيما يروون، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم، أي ظهر. قوله يعني الإمام النووي يعلق على هذا الكلام المنقول عن الإمام مسلم، يقول: أما قوله نتوخى، حيث قال فإنا نتوخى أو فأنا نتوخى، معناه نقصد، يقال توخى وتأخى يعني مع إبدال الواو همزة تأخى، وتحرى وقصد، يعني إذا توخى بمعنى تحرى وقصد بمعنى واحد. فإننا نقصد ونتحرى. وأما قوله وأنقى، قال فهو بالنون والقاف، وهو معطوف على قوله أسلم، فإنه أسلم وأنقى. وهنا تم الكلام. ثم ابتدأ كلاما جديدا ببيان كونه أسلم وأنقى، فقال: من أن يكون ناقلوها، أي بأن يكون ناقلوها أهل استقامة. يقول: والظاهر أن لفظة من يعني هي ابتدائية وجاءت هنا للتعليل. يقول هنا: والظاهر أن لفظة من هنا للتعليل، فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن عمر عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي في كتابه شرح اللمع في باب المفعول له، وهذا ظاهر أنه من كتب النحو اللمع في باب المفعول له، يعني المفعول لأجله الذي يذكر أو يذكر من أجل التعليل. اعلم أن الباء تقوم مقام اللام. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي فلظلم. وكذلك من قال الله تعالى من أجل، وكذلك من قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هكذا عندكم. وكذلك من، أي إن كلمة من تقوم مقام اللام، كما أن الباء تقوم مقام اللام. ومنه قوله تعالى: كان الآن مناسب أن يضع كلمة من بين إشارة، يعني بين قوسين صغيرين أو معكوفتين، أي واعلم أن الباء تقوم مقام اللام، وكذلك من تقوم مقام اللام، وكذلك من. والدليل على ذلك قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي لأجل ذلك. هذا ما قاله أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي. ومحل المناسبة أو محل الشاهد هو قوله: وكذلك من، لأن الإمام مسلم لما قال في قوله وأنقى ثم قال من أن يكون ناقلوها، أي بأن يكون ناقلوها، أو لأن يكون ناقلوها، قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وكذلك من. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وقال أبو البقاء في قوله تعالى: وتثبيتا من أنفسهم، يجوز أن يكون للتعليل، والله أعلم. ومحل الشاهد قوله: وتثبيتا من أنفسهم، فهل كلمة من هنا يعني لأنفسهم؟ وأما قوله: لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، قال: فتصريح منه، يعني من الإمام مسلم، بما قاله الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول، إن ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته غالبا كما روى الثقات، يعني توافقهم لا تخالفهم إلا نادرا، فإن كانت مخالفته نادرا لم يخل ذلك، يعني لا يؤثر ذلك على على حديثه، لأنه ما يسلم إنسان من الخطأ، والنادر لا حكم له، لم يخل ذلك بضبطه، بل يحتج به، لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه، حيث إن الناس من طبيعتهم أن يقع منهم الخطأ، وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه، ولم يحتج بروايته. وكذلك التخليط في روايته واضطرابها، إن ندر لم يضر، وإن كثر ردت روايته. وقوله: كما قد عثر قال هو بضم العين وكسر المثلثة أي اطلع، من قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما. والله أعلم. يسأل سؤال يقول: يقول كلمتك بالأمس وقلت إنني أقابلك اليوم. على كل حال إذا رغبت في المقابلة بعد الدرس إن شاء الله. قوله رحمه الله: يقول تقدم ابن عم له لإحدى أخواته لكي يخطبها وهو لا يصلي ولم أره يعتدي المساجد، واستشارني والدي في هذا فنصحت بعدم تزويجها له ووالدي موافق عليه، وماذا تنصحنا يا شيخ؟ أقول لقد أديت الذي عليك ونصحت أباك، لكن هل بيدك أن تفعل شيئا غير ذلك؟ وأدلك على نصيحة ربما إن شاء الله تفيد منها ويستفيد منها الجميع، وهي أن تنصح ابن عمك وتحثه على أن يصلي، وتبين له أن الصلاة فرض وأنها ركن من أركان الإسلام بل الركن الثاني، وأن كثير من أهل العلم ممن لهم شأنهم ورأيهم يرون أن تارك الصلاة كافر، فلكي ينجو من هذه التهمة عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصلي وأن يؤدي هذه الفريضة. فلعلك بنصيحتك هذه وموقفك معه هذا الموقف الإيجابي وحثه على الصلاة، وأنه إذا التزم تسعى له في أن يتزوج بأختك، عسى الله أن يهديه على يديك ويحقق له آماله ويجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. وربما سمع منك واستجاب لدعوتك، لكن عليك بالرفق، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وعليك بالنصيحة الصادقة، وعليك بأن تنصح له فيما بينك وبينه، ولا ينبغي لك أن تنصحه على الملأ، فإن النصيحة بين الناس تشهير. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فجرب هذا الأمر واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك ما تريد ويوفقك لأن تنصح ابن عمك، ويقبل ابن عمك النصيحة ويحقق أيضا مطلبه، وبهذا تكون قد نصحت وبررت بأبيك، ولا تكون قد فعلت شططا. والله أعلم. قوله رحمه الله: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، يعني الطائفة الأولى الثقات الرواة الثقات، قوله تقصينا يعني فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي الأخبار يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث ابن أبي سليم وأضرابهم من عمال الآثار ونقال الأخبار. يقول الإمام النووي معلقا على كلام الإمام مسلم قوله تقصينا قاله بالقاف ومعناه أتينا بها كلها. وهنا يشكل يعني هنا يرد إشكال كيف يأتي بها كلها وقد التزم الاختصار. الظاهر أنه يعني يتتبعها في ذاته وفي نفسه ويورد منها في كتابه ما يراه كافيا، لأن ما نراه من صنيع الإمام مسلم في كتابه أنه يورد أحاديث الطبقة الأولى ونادرة وغالبا ما تكون في الرواية الأولى أو الرواية الأولى والثانية ثم بعد ذلك يسوق المتابعات وهذا الصنيع قد لا يكون فيه تقصي إلا إذا حملنا أن تقصيه يعني في باب ضيق، وهذا بعيد عن مراد مسلم. ولعله قصد بقوله تقصينا يعني تتبعنا في الباب وعرفنا الأحاديث التي هي أكثر تحقيقا للشروط وذكرنا منها جملة ثم أتبعناها بأحاديث أخرى. قوله تقصينا قال هو بالقاف ومعناه أتينا بها كلها، يقال اقتص الحديث وقصه وقص الرؤيا أتى بذلك الشيء بكماله. وأما قوله فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها إلى آخره، فقد قدمنا في الفصول بيان الاختلاف في معناه، يعني هل التزم بها في هذا الكتاب وإلا كان الأمل على أن يؤلف فيها ثلاثة كتب. الكلام الذي نقله عن الحاكم وعن القاضي عياض، قال فقد قدمنا في الفصول بيان الاختلاف في معناه وأنه هل وفى به في هذا الكتاب أم اخترمته المنية دون تمامه، والراجح أنه وفى به لأنه ذكر في الكتاب الأصناف الثلاثة على رأي القاضي عياض أو الصنفين الأول والثاني على رأي الإمام النووي. قوله فإن اسم الستر قال هو بفتح السين مصدر سترت الشيء أستره سترا، قال ويوجد في أكثر الروايات والأصول مضبوطا بكسر السين يعني ستر، فإن اسم الستر. ويمكن تصحيح هذا يعني هذا الضبط الذي جاء في كثير من الروايات على أن الستر يكون بمعنى المستور كالذبح بمعنى الايه المذبوح ونظائره، يعني كأنه يقول إن الروايات التي جاءت أو هذا الضبط الذي جاء في بعض الروايات بكسر السين لا يخطى، وإن كان هو يرى أن المشهور أنه بفتح السين. ستر يستر سترا على أنه مصدر، والستر قال يكون بمعنى اسم المفعول فلا يخطى ويعتبر رواية. قال وقولهم يشمله، وقوله يشملهم أي يعمهم، وهو بفتح الميم يشملهم على اللغة الفصيحة، ويجوز ضمها لغة يقال يشملهم، يقال شملهم أو شملهم الأمر بكسر الميم يشملهم بفتحها شملهم يشملهم، يعني من باب علم يعلم. هذه اللغة المشهورة. وحكى أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي أيضا شملهم، قال بالفتح يشملهم، أي من باب نصر ينصر، بالضم والله أعلم. يعني إذن فيها لغتين، شملهم يشملهم وشملهم يشملهم. ثم إن الإمام النووي الإمام مسلم رحمه الله ضرب المثل ببعض الرواة الذين عرفوا بالرواية في الحديث وعرفوا بالعدالة، لكن أثر عنهم بعض الخطأ، وبين أن هؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد المرتبة الأولى التي عرف رواتها بالثقة. قال: أما عطاء بن السائب قال: فيكنى أبا السائب ويقال أبو يزيد ويقال أبو محمد، يعني له كنى متعددة، ويقال أبو زيد الثقفي، هذا نسبة إلى قبيلته. الكوفي نسبة إلى المدينة التي توفي فيها. التابعي نسبة إلى طبقته. قال: وهو ثقة. والثقة عند علماء الحديث العدل الضابط الذي جمع بين العدالة والضبط.